الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تفضل يا شيخ. نعم. الصوت عنده لا يعمل. يقول مريض صوته. اقرأ يا شلال. الله يجزي خير. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. فهذا مجلس من القراءة والتعليق على كتاب عمدة التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله باختصار الشيخ أحمد شاكر، يعلق عليه فضيلة الشيخ الوليد بن سيف النصر حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد يا أيها الناس. وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا أي جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: يعني فالنار موعده، يعني أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك فهو في النار عياذا بالله، كما جاء الحديث بذلك في صحيح مسلم. فهو بعث لأمة الدعوة وهي جميع الأمم، كافة الأمم، وليس فقط الإنس بل والجن أيضا. نعم، بارك الله فيكم. وقال تعالى: شيخ الإسلام تيمية رسالة اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. نعم، صلى الله عليكم. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآيات في هذا كثيرة، يعني مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الناس وأن يأمر الناس بالإسلام سواء كانوا من أهل الكتاب أو من مشرك العرب أو من مشرك العجم أو المجوس أو غير ذلك. وختمت الرسالات برسالته صلى الله عليه وسلم وبنبوته، فلم يعد إذا نزل حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابع له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكل الأنبياء تحته عليه الصلاة والسلام تحت لوائه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هو سيدهم في الدنيا وسيدهم في الآخرة، لكن يوم القيامة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ملك يوم الدين. هو مالك الدنيا والآخرة، لكن هذا الموقف العصيب يكون يعني الملك كله لله، لمن الملك اليوم؟ كذلك في هذا اليوم الشديد يوم القيامة، فهو إمامهم، والكل الخلائق يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند رب العزة والجلال. نعم، هذا يعني ما ذكر هنا هو دليل على عظمته وعظيم شرفه وعظيم شريعته. ولذلك لما بين الله سبحانه وتعالى ذلك وبين بعد ذلك الأمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك باتباعه، وهو من لوازم الإيمان به أن تتبعه إن كنت تريد الهداية، فلا يجوز لك أن تخرج عن شريعته. ولذلك في الآيات التي قبله قال: فالذين آمنوا به وعزروه وعظموه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الوحي أولئك هم المفلحون. فهنا في الآيات الأولى قال أولئك هم المفلحون، فالمفلحون هم المتبعون له، وفي الآية الأخرى واتبعوه لعلكم تهتدون، فالفلاح والهداية هما أمران يعني من أمس الحاجة العبد في أمس الحاجة إليهما. أما الهداية فكما قال الله تعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهدكم. وأما الفلاح فلا توجد في يوجد في كلام العرب كلمة تجمع بين خيري الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. روى البخاري عن أبي الدرداء قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلظ بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: ونحن عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، أي غاضب وحاقد. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني خاف أبو بكر مع كل ما حصل من عمر له، خاف عليه، فالغضب فرق بين الغضب للنفس الذي حصل وبين أن يهلك يعني أخوه بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فكان بينه من الرحمة والزلة التي يزل بها لا تنسى، عفوا تنسى، ولا يعني يهدر الخير الذي عند عمر بزلة زلها أو خطأ أخطأه. هذه القلوب السليمة الرحيمة ينبغي أن نكون كذلك. حتى اتهم نفسه أبو بكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم: والله كنت أنا أظلم، أنا الذي كذا، حتى يخف هذا على عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هذه المقولة العظيمة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ دافع عنه دفاعا عظيما. نعم، بارك الله فيكم. إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. هنا انفرد به البخاري، هذا موضع الشاهد: إني قلت إني رسول الله إليكم جميعا، يعني للناس كافة، وأنتم كذبتموني في هذا الوقت الذي كذبتموني. قال أبو بكر صدقت، طبعا هو عمر قال بعد ذلك، لكن الذي سبق به كلمة صدقت هو أبو بكر، لذلك لا ننسى له سابقته ولا ننسى له فضله الذي أعطاه الله قبل الناس جميعا، لذلك كان له الفضل. وهذه مسألة أيضا مهمة، وهي أننا إذا سبق رجل بالإسلام هذا ينبغي أن يقدم، ولذلك قال في الإمامة بعدما ذكر في القرآن وعلمهم بالقرآن وعلمهم بالسنة قال أقدمهم سلما أقدمهم إسلاما، فلا تنسى هذا، يكون رجل أكثر يعني بادر بإسلامه عنك وتقدم إسلامه أو تدينه لو كان مسلما وأنت كنت مسلما، لكن هذا رجع إلى الله وتاب إلى الله ويحسن إسلامه قبلك، لا تنسى هذا الفضل له وسابقته بالخير. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقوله فخرا، وعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. إسناده جيد ولم يخرجوه. يعني الشفاعة وإن كانت لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تكون الشفاعة لأولياء الله، يعني هؤلاء نعم شفاعتهم أن يخرجوا من النار بعدما يدخلوها، لكن أهل الإيمان الذين لم يدخلوا النار شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم أولى، وهم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عدة شفاعات. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فقال أول واحدة: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، العرب يعني البشر والإنس، والأسود الجن. على كل حال الذي يعني يهمنا في هذا الباب وفي هذه الآية هو هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا يعني هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة عظيمة ميزه الله بها عليه الصلاة والسلام، فكان له أجر الأمم التي تدخل في دين الله أفواجا وتسلم وكذا بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأن دعوته آخر الدعوات كما قلنا دعوة الأنبياء والمرسلين، وأي إيمان بعده صلى الله عليه وسلم سيكون له، وهذه أجور يعني كل الأمة أو كل الأمم. نعم. بارك الله فيكم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وحلت لي الغنائم آكلها. الرعب يعني منه صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام على مسيرة شهر يرتعدون ويرعبون منه، يرعبهم الله ويخيفهم الله، له رهبة وله رعب في قلوب أعدائه، وكذلك في هذه الأمة، فإن المخالفين لهم من الكفار أو المنافقين والمبتدعين فإنهم يرهبون من أهل الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى التوحيد والسنة، فإنهم يفرقون منهم ويخافون جدا، فلهم هيبة في قلوب الناس. أهل الحديث مثلا لهم هيبة عظيمة في قلوب الناس بمثل هذا الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. وأحلت لي الغنائم وأكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يحرقون يعني تأتي النار، يجتمع هذه الغنائم وتأتي النار فتأكل هذه الغنائم. والله سبحانه وتعالى أباحه بل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله أفضل رزق له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. بارك الله فيكم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هذه أيضا من فضائل هذه الأمة والتيسير عليها، أنهم يصلون حيثما تيسر، بل وإذا لم يجدوا ماء تيمموا من هذه الأرض وصلوا بكل سهولة، ولا يحتاجون يعني العناء والتكلف. ولذلك بعض المذاهب يتكلفون هذا، يقولون ينبغي أن تبحث عن الماء مسيرة كذا وكذا، وتمشي كذا وكذا فرسخ حتى تبحث عن الماء. ما كلف الله الناس بهذا، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا. نعم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. فأخرت مسألتي شفاعتي إلى يوم القيامة، فهي لأصحابه، يقول فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، لأهل التوحيد. نعم. إسناده جيد قوي أيضا ولم يخرجوه. وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. من هذه الأمة يعني أمة الدعوة. نعم. وروى الإمام أحمد على أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تفرد به يعني أحمد، يعني من الأمم كلها. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل من كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سألت الشفاعة، وإني قد اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. جعل الله إياكم أهل شفاعته. آمين. وهذا أيضا إسناده صحيح، ولم أرهم خرجوه والله أعلم. وله مثل من حديث ابن عمر بسند جيد أيضا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، صفة الله تعالى في قوله رسول الله أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء، وربه ومليكه، الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أخبرهم أنه رسول الله إليهم، ثم أمرهم باتباعه والإيمان به. النبي الأمي أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم، ولهذا قال النبي الأمي الذي يؤمن به بالله وكلماته، أي يصدق قوله عمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه. واتبعوه أي اسلكوا طريقه واختفوا أثره لعلكم تهتدون، أي إلى الصراط المستقيم. نعم، السنة فيها الهداية وفيها النور، ويعني أسباب الهداية في كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، والسنة كما في هذه الآية، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أسباب الهداية، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن أسباب الهداية الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر كثيرا في كل صلاة غير الفاتحة، يعني سؤال الهداية في مواطن، في دعاء الاستفتاح فيه سؤال الهداية، في دعاء القنوت فيه سؤال الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي حتى في داخل الصلاة في السجود، اللهم اهدني وسددني، وفي بين السجدتين اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هكذا سؤال الهداية دائم لا يفتر الإنسان عن طلب الهداية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يرشده وأن يوفقه، فهذه من أعظم نعم الله على العبد. نعم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، مثل ما قال في حديث عن هذه الأمة، كلها في النار إلا واحدة. أيضا أمة موسى عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، جاءت رواية بهذا. وهذه الآية مصدقة لهذا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فعلي بن أبي طالب استدل بها على أن قوم على أن بني إسرائيل منهم أمة قائمة ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، وكذلك النصارى أيضا افترقوا على 72 كلها في النار إلا واحدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كلها في النار، وفي حديث أظن أبي أمامة كلها في النار إلا واحدة، لا يخالف بعضها بعضا، بل صدقوا بعضها بعضا، فالمعنى أن كلها في النار إلا واحدة، هذا هو المراد، لأن فيها تفصيل ما أجمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون،

لئلا يحل بي وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. يحل لئلا يحل بهم يحل أو يحل لئلا يحل لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم. قال البحر الأحمر يعني. نعم. صلى الله عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة. وقال عبد الله بن كثير القاري سمعنا أنها أيلة وقيل هي مدين، وهي رواية عن ابن عباس. إذ يعدون في السبت أن يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به، إذ ذاك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ظاهرة على الماء. قال ابن جرير وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بإظهار التمسك لهم السمك. على أحسن الله إليكم، أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفاؤها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده، وإخفائهم أظن، أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم يحتالون، يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قوم يحتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد روى الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وإسناده جيد، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال رحمه الله يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك في يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. هذا كثير من الناس يعني إذا وجد أحدا يعني متحمسا لإنكار المنكر نهاه يا أترك هؤلاء ما في منهم فايدة، هؤلاء كذا، هذا لا يجوز. ما يكفيك أنك مقصر في نهيهم، تنهى غيرك الذي ينهى وهذا من باب الإعذار إلى الله، ينهى، قد يستجيب وقد لا يستجيب، هذا ليس إليك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قد ينزل عذاب على الساكت أيضا. نعم. بارك الله فيكم. نعم. أيقظ صاحبك. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذه معذرة، وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون. لذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك من عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يستحقون اللعن. الطائفة التي لم تنهى تستحق أيضا اللعن. نعم. بارك الله فيكم. ولعلهم يتقون، يقولون ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. جاء في الحديث: نهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث، يعني كثر الخبث وانتشر ولم تنكروه ولم تنكروا. وجاء في حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوق ومن ليس منهم؟ قال: يهلكهم الله ويبعثون على نياتهم، فيأتي العذاب على الساكت والمشارك والحاضر، وإن كان ليس عليه عذاب في الآخرة، وإنما يبتليه الله سبحانه وتعالى بسكوته أو بوجوده معهم، ويوم القيامة يبعثون يعني على كل على نيته. نعم. بارك الله فيكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها، فمضى على ذلك ما شاء الله، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وقال عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: ما أدري أنجى الذين قالوا: أتعظون قوما الله مهلكهم أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا فكساني حلة. وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولله الحمد. القول الثاني أن الساكتين كانوا الهالكين، وقوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. نجوا. نجوا.